الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى المبارك مفرقا فقال يا سعد اياك ان تجيء يوم القيامه من دليل تحمله له الله قال لا اخذه ولا اجيء فيه فاعفى ثم رواه ثم رواه لطريق عبد الله عما فعله نحوه أجل الله فقال أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا صالح بن محمد بن زايدة عن سالم بن عبد الله أنه كان مع بكرة بن عبد الملك في أرض الروم ومن في مكائم وحلولا قال فكان سالم فقال فكان سالم بن عبد الله قال حدثني أبي عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتم في مكانه غلولا فاحرقوه قال واحسبوه قال واضربوه قال فأخرج متاعه فأخرج متاعه بالسوق ووجد فأخرج متاعه بالسوق ووجد فيه مصحفا فكان سالما فقال ادعه وتفسح بثمنه وكما رواه عن المدينة وابو داود والترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد السلامتي زاد ابو داود وابو اسحاق الفزاري كلاهما على بما تبينه الطريق صالح بن محمد لذلك قدر وقال عن المدينة والبخاري وغيرها هذا حديث وغيرهما هذا حديث من فضل زياد ابي وهب من هذا وقال الدارقطني السحر انه من فزاتان فقط وقد ذهب الى القول بمقتضى هذا الحديث الامام احمد محمد وقال له الى القاده وقد رواه الامري المعاويه وقد رواه الامري عن معاويه قال اسحاق عن يونس بن عبيد الحسن قال عقوبة هذه الآن أن يخرج رحمه ويطرق على ما فيه ثم روى معاوية عن عثمان وقال له ابن ابي حميد ومالك والشافعي والجمهور فقال لا يفرق مساعيها بل يهز التعذير منها وقد قال ابن ابي حميد ضعيف ولهذا الجمهور لا يتحرك ولا يؤدب ويراه ولي الامر ان هذا اصلاح صاحب الجمهور زائد هذا الوالد الليلي فهو الحميد وقد قال البخاري وقد انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاه على غالب ولم يحرم متاعه ولا اموالا وقد قال ابن احمد حدثنا اسود بن عامر ان على اسرائيل وعلى ميثاق عن بني مالك قال امر بالمصاحف ان تغير قال فقال ابن مسعود من استطاع منكم ان يغير ان يغل من حق ان يغل مصحفا لن يغل فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة ثم قال قرأت في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 مرة فأترك ما أخذت من سورة سبعين سورة يعني أن المسعود أولها قديما قبل زيد بن ثابت قبل زيد أنا لما أمر عثمان لإحراق المصاحف هو المصحف الذي كتبه الجماعة بأمره أمر أن تحط المصاحف الأخرى حتى لا يقع اختلاف بين الناس وأن يقرأ القراءة على حرف واحد ثم يقول رحمه الله هو المصحف عندك وأمسكه وأصحابه تأول قوله إياه يقول يوم القيامة قال أنا آتي بنصفي يوم القيامة يعني هذا مصحفي وانا حدثت عليها سواسا قبل غيره امتنع الجار واستشار الصحابه في هذا امتنع رايهم على احراق ما سوى الامام حتى اتى الحروف الثالثه ويختلف بانه كان رايه وكان رايه رشيدا اخره المصاهره والمتعلم في الواحد والذي عليه قراءه الناس دائما النبي صلى الله عليه وسلم هو ان يقرا على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثه وعلى اربعه تخفي عن امه وجمعهم على حرف واحد عمان حتى لا تقع السلامه شكرا من خلال حوليها وجماعه قال اجل الامه فان مختلف بالقراء فقرا ما راى رضي الله عنه وجمعهم على حرف واحد وحرق ما فيما ذلك وسمى قول عن الله من عجله رضي الله عنه الى يوم هذا نعم ثم قرات في رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك سوره أعرفتنا قتل في رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى رفيع بتسليمه عن شريك بن ابراهيم بن مهاجر عن ابراهيم قال لما امر بتحرير مصاحبه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ايها الناس غلوا مصاحبه انه من غل ياتي ما غل الى القيامه ولا بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإلى هنا يكون قد تم الفراغ بحمد الله تعالى وحسن عونه من تسجيل ما وقع من دروس في تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية لعام 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الحلقة الأخيرة قد وقعت بتاريخ 12 من شهر شعبان من نفس العام الموافق الأحد، وهي في صفحة 24,400 من تفسير ابن كثير المجلد الأول طبعة دار المعرفة بيروت لبنان. يستأنف فيما بعد إن شاء الله تعالى ما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 45,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك ضمن الدروس الليلية

وقال أبو عبيدة والكسائي منازل يعني متفاوتون في منازلهم درجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار كقوله تعالى ولكل درجات مما يعملوا الآية ولهذا قال تعالى والله بصير بما يعملون أي وسيوليهم إياها لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا بل يجازي كل عامل بعمله وقوله تعالى ومعنى أن هؤلاء المغلوب عليهم وهؤلاء المروي عنهم درجات ليس على حد سواء المروي عنهم منهم من رفيع على عليين ومنهم من هو تحت ذلك ودون ذلك وهكذا مناسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنة لا يتراءون أهل ورث صوتهم كما يتراءون كوكب الدري غادر في السماء الغرب الشرقي أو الغرب تداول ما بينهم من المنازل والتداول ما بينهم من المنازل ومنهم من هو في أعلى الدرجات بمسابقته إلى الطاعات استقامته على الخيرات وابتعاده عن كل ما حرم الله ومنهم هو دون ذلك ومنهم من هو ظالم نفسه عنده سيئات ومعاصي تكون درجة دون ذلك هكذا أهل النار دركات درجاتهم متفاوتة فأهل الجنة درجاتهم يعلو وإلى ارتفاع المنزلة وأهل النار درجاتهم لا سفل ثم كان أشد عذابا صار إلى أسفل لهذا قال تعالى إن من أسفل يهدى في أسفل من النار صاروا في أسفل الدركات نعوذ بالله بخبثهم وإظهارهم الإسلام وإبطالهم الخلافة وإيذائهم المؤمنين وتعديهم عليهم وتربطهم بهم الدوائر وإظهار أسرارهم لأعدائهم إلى غير هذا من أسباب عذابهم الأليم وجعلهم في الدركات نعوذ بالله إن شاء الله نعلم وقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنودهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أي من جنسكم وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون بالأسواق وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه ولهذا قال تعالى يتلو عليهم من نصر الله سبحانه وتعالى ورحمة العباد جعل الرسل منهم بني آدم حتى يتمكنوا من المخاطبة لهم ومجالسة لهم وسؤالهم عما يسكن والأنس بهم وعدم الوحشة منهم منها الآية الكريمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عرفتم حديث عليكم دينه ورؤوف رحيم تلك الآية لقد من الله المؤمنين بعث في رسول من أنفسهم وهو منهم ليس جنديا ولا ملكا ولا نوعا آخر بل هو منهم من جنسهم يستطيعون الاتصال به بين وقت واخر وسؤاله عما يهمهم والانس به والاستماع لما يقول والتاسي بافعاله نعم هذا ظاهر الايه منكم يعني من جنسكم الجنس بلغوا الجن والجن بينهم تقارب مع الانس في بعض الوجوه وفيهم النذر من العلماء ان يكونه النذر يكونون لهم الرسالات التي جاء بها البشر من بني ادم فهم رسل منهم ينقلون عنهم انهم الرساله المحمديه وما قبلها من الرسالات ومشهور ادى عليه الجمهور ان

ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يفرجا. وكما قال قتادة والربيع والضحاك أنها نزلت في قتلى أحد. حديث آخر من هذا فإنها عامة تعم قتلى أحد وتعم قتلى بئر المحونة وتعم قتلى ما وقع في الأحزاب مكة وغير ذلك. تعم قتل المسلمين شهداء تعمه حتى إلى زماننا وبعد ذلك. حديث آخر قال أبو بكر بن أبي مردوي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. حديث آخر قال أبو بكر بن أبي مردوي ولا قال أبو بكر بن أبي قال أبو بكر بن مردوي حدثنا عبد الله بن جابر حدثنا هارون بن سليمان حدثنا علي بن عبد الله المديني أنبانا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن فاتح الأنصاري سمعت طلحة بن فراش بن عبد الرحمن بن فراش بن الصمت الأنصاري قال سمعت جابر بن عبد الله قال نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا جابر ما بي أوات مهتما. قال قلت يا رسول الله اهدر عبادي وترك بينا وعلاما. قال فقال الا اخبرك ما كلم الله احدا قد الا من وراء الحجاب وانه كلم ذاك كفاحا. قال عنه وكفاح المواجهه. قال سلمي اعطف. قال اسالك ان ارد الى الدنيا واستهزيك ثانيه. فقال الرب عز وجل انه قد صدق مني القول وانهم اليها لا يرجعون. قال اي رب فابلغ من ورائي فانزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا الايه. ثم رواه طريق اخرى عن محمد بن سليمان بن سيد سليس الانصاري عن ابيه عن جابر به نحوه. وكما رواه البيهقي في دلائل النبوه من طريق علي بن المدين به ثم رواه من طريق اخرى عن ابيه عن جابر به نحوه. وكما رواه البيهقي في دلائل النبوه من طريق علي بن المدين به. وقد رواه البيهقي ايضا من حديث ابي عباده الانصاري وهو عيسى بن عبد الله ان شاء الله عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر الا ابشرك؟ قال بلى بشرك الله بالخير. قال شعرت بان الله احيا اباك. فقال تمن علي عبدي. قال تمن وكبل بشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر الا ابشرك؟ قال بلى بشرك الله بالخير. قال شعرت بان الله احيا اشعرت الف امزه شعرت بأن الله أحيا أباك. وقال تمنى علي عبدي ما شئت أو تشاء. قال يا رب ما عبدتك حق عبادك أتمنى عليك أن تبدلني الدنيا ويقاتل مع نبيك وابتل فيك مرة أخرى. قال إنه تلف مني أنه إليها لا يرجع. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا الحارث بن هذيل الأنصاري عن محمود بن نبي بن أبي عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارك نهر بباب الجنة فيه قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة واسية. تفرد به أحمد وقد رواه ابن جريج الشهداء ولا بارك لحد إلى بالجنة فيه قبة الخضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا تفرد به أحمد. نبي الله لأن الحديث صحيح أرواح الشهداء تسحر في الجنة حيث جاءت ثم ترجي إلى قناديل من الزهر المعلقة بالعرش تأوي إليها. هذا غارق نهر في نظر في تعريف هارون في الحرب المضيل حارب المضيل في ابن الحاق له أوهام وإن شرع عن السماء ليس بذاك الحاق الصغيرة. الله قول في الحديث السابق الله في سماء الله إن شاء الله كان المعلم كان عند الأمم جاهزة شكرا بعد السنة في التسمية مجهولة كان في الشك يعني أبو غلال أبو غلال مكنها أبو عبادة يراجع يراجع فت الرجال ليشكه ويشكه كثير من سبب المجهول في الغالب يعني يحتاج إلى نظر يعني طويل متأخر الحارث بن قبيل الأنصاري الخطمي أبو عبد الله المدني ثقة من السادة مسلم أبو داود ثقة من السادة من السادة مالكة مسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه. طيب يبقى من الحارث قد حدثني قد يكون لو حدثني من محفوظة أو أنه لم يحفظ رواية من ينبغي أو يقال هذا البارح ما ينافي البارح الأحد يعني يجلسون فيه أو يجتمعون فيه التحدث والأنس ولا يمنع من دخولهم الجنة كونهم يسرحون فيها حيث شاء ينصح ولا يمنع كونهم في الجنة يسرحون يستحون فيها يمتعون بها ثم يرجعون إلى هذا النهر للتحدث بينهم و ويوصي ما شاء الله ثم يرجع الى قلادين معلقه في وقت اخر يوصح. نعم يبقى في سند محمد بن اسحاق اذا كان صرح بالسلام هنا قد حدثني. وقد روى ابن جريج عن ابي كريب حدثنا عبد الرحمن بن مسلم وقد روى ابن جريج لا ابن جريج خلاص نعم نعم جليل نعم جليل نعم. وقد روى ابن جريج عن ابي كريب حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وابي بكر عن محمد بن اسحاق بن عبد انتم الاول عبد الرحيم العبيدة في طبقته وهنا على الأمور عبيدة نعم على الأمور عبيدة متقدم سبعين. نعم حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وعبيدة عن محمد بن إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وعبيدة عن محمد بن إسحاق وهو إسناد جيد عبيدة بن حميد يا محمد بن إسحاق. نعم وهو إسلام جيد وهو إسلام جيد وكان شهداء أحسان منهم من تسرح أرواحهم بالجنة ومنهم من يكون هناك وكان الشهداء كان وكان ولا وكان وكان لأنه وكان من وكان لأن هذا الحديث يعطي على المرأة معنا. نعم وكان الشهداء أحسان منهم من تسرح أرواحهم بالجنة ومنهم من يكون على هذا النهر جبال الجنة وقد يحمل لأن يكون منتهى سيره إلى هذا النهر ويجتمعون هناك ويرجى عليهم برزقهم هناك والله أعلم. وقد روينا به مثل ابن الإمام أحمد حدثنا حديثا فيه الإشارة. وقد روينا لفظ أن هذا ولا يكون صحيح لهم دائما يكون مضطرا للتجمع والمذاكرة والتحدث ولكنهم لا يمنعون منه يدخلوا الجنة ويأخذوا ما شاءوا ويتمتعوا ما شاء. وكذلك كونهم يرجعون إلى القناديل لا يمنع ذلك لأن الحديث فيها من في القناديل حتى في القناديل من يدخل الجنة أصح من رواية إسحاق ورأى مسلم وغيره لا أصح من رواية إسحاق. ورواية إسحاق إما أنه قسم كما قال المؤلف قسم الشهداء هذا بعيد قال أربع الشهداء فالأقرب أنه لا ينافي ذلك يعني لهم اجتماع على بالغ النهار هذا ولهم دخول الجنة ويصلحون فيها ومرجعهم ومقرهم عند وقت العصر للقناديل يتمتعون بهذا وهذا. وقد يكون هذا أكمل للنعيم أكمل للنعيم تارة على بارق النهار يجتمعون تارة يصحون الجنة تارة بقنابيل يكون هذا أكثر لتمتعهم بأنواع النعيم. نعم عبد الرحيم بن سليمان الكناني أو الطائي أبو علي الأشل المروزي نذير الكوف ثقة الله الصفاني من صغار الثامنة مات سنة 87 الجماعة. عبد الرحيم بن سليمان الكناني أو الطائي أبو علي الأشل المروزي نذير الكوفة ثقة الله الصفاني من صغار الثامنة مات سنة 87 الجماعة. مات الله الوحيد. كذا عبد الرحمن الشهيد من الثامنة. نعم. هذا ما كان هذا محله يعني مثلا عنده وعند الجري ما عاد في فرق بالضبط كيف عبد الرحمن وغيره شيء. نعم. وقد رأى الله في مثل الإمام أحمد عبد الهتوس عبيدي واللي عنده عبيدي هتوس عبده ويعلموه القصة على طب اللي عنده مسلم والمحكمة حتى ينظر إلى الرواية وهو عبيد عن ابن جريج عبد الرحيم وعبيد عن ابن جريج. نعم قد رواه ابن جريج على ابن جريج عبد الجليل ابن جريج عن ابي جريج عن ابن جريج حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وعبيدة عن محمد بن اسحاق فهو اسناد جيد. بس يروي روي عن محمد بن اسحاق العبيد وعبد الرحمن. نعم هذا هو عبد الرحمن. عبد الرحمن بن سليمان بن ابي الجود بفتح الجيم العنسي النون ابو سليمان الداراني صديق يخطئ من الثامنة فأما ابو سليمان الداراني الزاه فأما ابو سليمان هذا في طبقه لا في طبقه عبد الرحمن كلا هو يعني نعم علم عليه. نعم علم عليه المال بس. نعم هي الثانية عبد الرحمن بن سليمان فأما أبو سليمان درس فأما سليمان فأما أبو سليمان الداراني الزاهد اسمه عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي أيضا وهو ثقة لم يروي مسندا إلا واحدا. لم يروي نعم المسلم دار وله شفايات في الزهد وهو من التاسعة مات سنة 210 ابن مالك. ماذا في عبد الرحمن آخر مسلم مالك؟ نعم واحد عبد الرحمن بن سليمان مع عبد الله بن حنظلة الأنصاري أبو سليمان المدني المعروف ابن الغسيل صدوق فيه دين من السادسة. هذا هو فعلا ومحتمل أن تروح على سلمان ومحتمل أن تروح على سلمان إذا هو في طبقة أنا في أعرامي إن الله في الأمين بن إسحاق. نعم وقد روى الله مسلم بن الإمام أحمد حديث فيه بشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح إلى فيها وتأكل من دمارها وترى ما فيها من النظرة والسرور وتساعد ما عبد الله لها من الكرامة وهو بإسلام صحيح العزيز العظيم. اجتبى به ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المبتلى فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عن مالك بن أنس بن الصحي رحمه الله عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا لك لسنة المؤمنين قائل يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه حتى يرجعه الله إلى بسده حتى يرجعه الله إلى بسده يوم ذاته قوله يعلق هذا عام هذا يعمون جميعا هذا السند بغاية الصحة والله أحمد عن الشافعي عن مالك ورسوله عن ضحايا الكعب مالك نبيه وهذا كلام عزيز كما قال الله كلام عزيز وغريب صحيح في ارواح المؤمنين انها تسرح في الجنه تعلق بمالها حتى يرجعها الله الى جسدها يوم بعد الله الله الله الفرق بين المؤمن وبين الشهيد ان الشهيد في اجواف طير الخلق الشهداء في اجواف ابدلهم الله باجسادهم اجواف طير الخلق تسرح في الجنه حيث شاء وأن المؤمنين الآخرون غير الشهداء نسوا أرواحهم رائح نفسي نفس تطيب نفسها الجنة إذا شاء الله نعم قوله يعلقوا أن يأكلوا وفيها وحديه إن روح المؤمن تكون على شكل طائر من الجنة وأما أرواح الشهداء وكما تقدم من حواسل طير خضر فيها كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين وإنها تطير بأنفسها فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان وقوله تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله يستشعرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخر الآية أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله يحياهم عند ربهم وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والرضا ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعضهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوا وراءهم نسأل الله الجنة. وقال محمد بن إسحاق ويستبشرون أن ينصفون بالحوط من لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم ليشرفوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم. قال السجين يؤتى الشهيد بكتابه يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا فيسر بذلك كما يسر اهل الدنيا بغائبهم الى قدم. قال سعيد بن جبير لما دخل الجنه وراوا ما فيها من الكرامه للشهداء قالوا يا ليت اخواننا الذين في الدنيا يعلموا ما رفاه من الكرامه فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا ويصيبوا فيصيب ما أخذنا من الخير. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم وما هم به إلى كرامة وأخبرهم أي ربهم أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه تستبشروا بذلك ولذلك قال ذلك قوله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الآية وقد ثبت بالصحيح أن نسجد في أصحاب بئر معروف يستبشرون من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوها الذين قتلوه ويرعنهم قال أنس ونزل فيه سؤال قرأناه حتى رفع أن بلغوا أنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم قال تعالى استجروا